السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. استغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الرسل المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. قال سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين بكتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم في حرف العين وصلنا إلى الاسم الشريف العليم. طبعا هذا اسم تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى موصوفا به الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة مهمة. علماء التوحيد والعقيدة يقولوا هو حقيقة لنا مجاز لله سبحانه وتعالى. إن عبد الغني النابلسي وغيره من أهل العلم لله يقول لا هو حقيقة لله ومجاز لنا. واضح كيف؟ يعني نحن نستغرق عمرنا في الكلام على العلم، كلام على السمع، كلام على البصر، كلام على العجب، الكلام على هذه الأمور. واضح هي عبارة عن إذا لم تكن خيالات فهي أشياء مشكوكة وأشياء موهومة. يعني أنا سمعي لا يمكن أن يصح بدون هذا الجهاز الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لي، وهذا بدل أنه سمعي ليس ذاتيا، ليس أصليا، ليس حقيقيا، بل هو مجازي. واضح كيف؟ فلذلك هي نقطة مهمة جدا يغفل عنها كثير من يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ويغفل عنها كل من لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. شو بيقول لك؟ بيقول لك شو خليته لله؟ واضح كيف؟ يعني كأنه في عندك شخصيتين متنافستين. واضح كيف؟ واحد أخذ أوصاف معينة والثاني أخذ شيء ناقص. ما في، ما يوجد اشتراك بوجه. لما سيدنا ابن عباس يقول عن الدنيا، عن الجنة عفوا، يقول عن الجنة سيدنا ابن عباس لا يوجد شيء مشترك بينه وبين الدنيا إلا الجسر، وهي مخلوقة، الجنة مخلوقة، فما بالكم بالخالق سبحانه وتعالى. يعني نحن لسنا هنا لكي ننتهك مقام الله سبحانه وتعالى، أو لكي نخطئ في الحكم على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى صفاته حقيقية، نحن صفاتنا كلها الصفات التي نصف بها أنفسنا، نقول فلان عليم وفلان حليم وفلان كذا، هذا هو من المجاز وليس من الحقيقة. واضح؟ يعني نحن لنا شمة منها، وهذه الشمة لا تشبه لا من قريب ولا من بعيد ما هو عند الله سبحانه وتعالى. والعلم بحد ذاته روى البخاري في قصة سيدنا موسى مع الخضر، لما نقر الطائر نقرة في الماء قال يا موسى أرأيت علمي إلى علمك، في روايات زيادة إلى علم سائر ما خلق الله، ما نقص ذلك من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر من البحر المحيط أو من اليم أو كما قال. واضح كيف؟ يعني شيء هذا بالعلوم الرياضية والحسابات فوق الحساب، أو يعني يهمل هذا الشيء، يعني يهمل، يعني يعتبر كأنه صفر. واضح كيف؟ وهكذا هو حاله مع الله سبحانه وتعالى. علما أنه الطائر لما أخذ هذه القطرة من الماء نقص اليم، وإن كان نقص شيء بسيط جدا، لكن نحن لما تعلمنا مما علمنا الله، نحن ما عندنا شيء، نحن جاهلون على الدواء، تعلمنا شيء مما علم الله، هذا ما نقص من علم الله سبحانه وتعالى. علم الله سبحانه وتعالى متكامل في هذا الجانب وفي غيره. بل إن الله هي حكمة إلهية، الله سبحانه وتعالى أعطاك مال وأعطاك علم. واضح كيف؟ المال بالنسبة للدنيا مو بالنسبة للآخرة، كل ما انفقت منه شو بيصير؟ بينقص. لا بينقص المال، بينقص المال. واضح كيف؟ بيكون واحد قبل معاشه بأول الشهر، من هون لنص الشهر بيفلس. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه نقص المال. طبعا بيكون في شيء بحق وشيء بباطل، يعني مو كله معوض. واضح كيف؟ الله الله يعوضنا خير. بينما العلم كما قول سيدنا علي بن أبي طالب، بيقول العلم يزكو بالإنفاق. يعني العلم إذا أنت أنفقت شايف، يعني إذا أنت مخلوق عبد قاصر ما عندك شيء، إذا أنفقت من العلم الذي عندك زكى علمك. واضح كيف؟ هي يعني ضرب مثل من الله سبحانه وتعالى، حتى أنه مو يعني أنه نقص من علمه سبحانه وتعالى ولا نقص من خزائنه، لا ما نقص شيء، لا أنت المخلوق العاجز الحقير الذي ليس عندك هذا العلم أصالة، لما تنفق منه بيزكو. واضح كيف؟ هكذا ننظر سيدنا علي بن أبي طالب فيما يروى عنه ما أدري مدى ثبوته، ننظر من العلم والمال في شيئين أو ثلاثة. الشيء الأول أنه العلم يزكو بالإنفاق والمال ينقص بالإنفاق، والشيء الثاني أنه المال تحتاج لحارس. واضح كيف؟ يعني لما الناس تسمع أنه عندك مال كل العيون تتفتح وبعض الأيدي تمتد والقلوب كلها تتجه، وللأسف يعني هي من الأخلاق الذميمة الجوسي، وتخضع لصاحب المال سواء كان محق أو مفسد. يعني هذا اللي عنده مال شو ما حكى مظبوط. واضح كيف؟ كان قبل يومين قبل ما يورث الورثة عن أبوه كان حكيه كله غلط. ليش؟ لأنه كان فقير. واضح كيف؟ لما أجته هاي الورثة شو صار حكيه؟ صار كله مظبوط، صار مسدد. واضح كيف؟ صار لا هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه نحن عم نرتبط بالماديات، ما عم نرتبط بالمعطي سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ضرب أمثلة، يعني عندك سورة سبأ بالقرآن المبدوءة بلفظ الحمد لله. الله سبحانه وتعالى بيورجيك في السورة العطاء، عطاء النعمة وعطاء المحق. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. في عطاء نعمة في عطاء محق بيكون. واضح كيف؟ أو بيكون نقمة. يقول صلى الله عليه وسلم بهالمعنى: قلت لكم وأعيد لكم، لا يربطن أحدكم فاجرا بنعمة فإن له من الله قاتلا. واضح كيف؟ شو يعني؟ يعني هالقلوب هي بتميل إلى أشياء أنت تقرأه في القرآن. قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ما طولت يعني بعد يوم أو أقل من يوم أو أكثر، قالوا لولا أن من الله علينا لخسف بنا. واضح كيف؟ واضح كيف الفكرة؟ ما في يعني يوم انتقلوا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. ليش انتقلوا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار؟ لأنه ماديين، لأنه ما عندهم علم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم صار الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون. واضح كيف؟ شو يعني يلقى إلا الصابرون؟ الصابرون يعني تطول بالك شوي. هذا طولة البال حكمة إلهية عظيمة. يعني تصور لو الله سبحانه وتعالى فاتح عليك في هالدنيا كل شيء بده يعطيك في الجنة، فلا ايش هي الموتة؟ ليش واحد ينزل تحت التراب ويجي جبلين ويجي دود؟ ما بده، خلاص انا قاعد هون مبسوط. يعني واضح كيف؟ يقول هذا يروى حديث قدسي ويروى كلام يحيى بن معاذ الرازي: لولا سلام لما طأطأ ابن ادم راسه. يعني يشوف حاله ويشنفخ قد ما بده. واضح كيف؟ وما بيرضى ان يمسك من هذه الدنيا. وانه معهن لوسام، مو الله سبحانه على خلق هذه السلام. خلق قال ايش؟ صحيح مكروهات من الجنه لكن فيها اكرام لنا. ليش؟ لانه انا بين نفسي لما انا باثر الدنيا على الله انا اهين نفسي، ما اهنت احد، انا لا اهنت الدنيا، والله سبحانه وتعالى اجل واعلى واقدر من أن يوضع جانبا بذلك. أنا اللي وضعت نفسي جانبا. واضح كيف؟ رغم ذلك الإنسان متعلق بها الدنيا. لولا ثلاث لما طأطى ابن آدم رأسه وإنه معهن لوسام. بضرب مطويل ما هن؟ الفقر والمرض والموت. نعم. فهون لما نتكلم عن أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى هي حقيقة له. تكلم عن مخلوق هي مجاز. نحن بالنسبة لساداتنا الأنبياء هم حازوا أعلى درجة بين المخلوق يمكن أن ينالها الإنسان. وقال قائلهم: نهايات الأنبياء بداية نبينا صلى الله عليه وسلم. بيبقوا احيانا والله شو ما بده يحكي، بس احنا هون يعني عاملين حالنا يعني مجلس علم واضح، كيف يجي بيقول لك بدنا الدليل على ذلك. المحب لو قال هذه الكلمه لا يطالب بالدليل، لكن هون في يطالبون بالدليل. ايه في دليل، في دليل انه النبي صلى الله عليه وسلم وزن بامته فرجح بها، والا ما كان عند سيدي حنين السعديه. او وزن في روايه في ما وزن قال دعه فلو وزنته بامته كلها لرجح بها. واضح من امه النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول صلى الله عليه وسلم وجبت النبوه وادم بين الروح والجسد، يعني امته هي تبع الوراء لواء الحمل، هذول كل امه النبي صلى الله عليه وسلم، ادم ومن دونه تحت لوائه، وهو لسع كان في حال طفولته لابي هو وامي، وزن بهم جميعا فنجح بهم، معناتها صح انه نهايات الانبياء بدايه نبينا صلى الله عليه وسلم، لانه كان ارجح. فهنا العلم جانب العلم. صلى الله عليه وسلم عودنا بهذه الخصلة ولعله في كل الخصال ما أدري ما استقصد ذلك أنا ما يتوهم في التناقض. شلون يريد يتوهم التناقض؟ كونه أمية وكونه أعلم الخلق، شايف كيف؟ بعصرنا هلا صار في وسائل بين القراءة والكتابة، لكن بعصره ما يتصور، ما في مسألة تنال إلا بالقراءة بالكتابة، واضح فيه؟ والسماع إنما هو واسطة، كان يسمعه حتى إيش يكتبه، واضح فيه؟ هذا كان المقصود من السماع، ولذلك أنا بعتبر هدول الحديثين من معجزات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عم يحكي عن أحوالكم، شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال تفشوا الكتابة، مضمون؟ هلا في شيء اسمه محو أمية، كله بيعرف يقرا ويكتب، شو قال صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر؟ يقل العلم ويكثر الجهل. مظبوط هذا؟ اي والله مظبوط. بعصره لا يمكن ان يتصور، مستحيل التصور في عصره صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لانه في عصره واسطه العلم شو هو؟ الكتابه والقراءه. فشلون يعني تفشي الكتابه ويكثر الجهل ويقل العلم؟ تقول بابي انت وامي يا رسول الله، كانك اطلعت أو لعله اطلع على زماننا ورأى الحال الذي وصلنا إليها. شايف كيف؟ يعني البشرية بتظن نفسها إنه بتعمل شغلات والله من ورائهم محيط. لشو قالوا نحن بدنا نسمو بالبشر كلهم؟ واضح كيف؟ شلون بدنا نسمو بالبشر كلهم؟ ما بدا يشفى أي واحد جاهل. شلون بيكون سهو محبوبية؟ لا، صار التدريس إجباري. طيب لما صار التدريس إجباري ما حد الأمية؟ لا، يمكن الجهل لا راح أصدقك. إجوا في ممكن الناس، بعض الناس قالوا نحن كمان بدنا نزيل الفقر كله، راح أصدقك. لو كان نزيل الفقر أشفل كل الناس سواسية، لما عملوا يسو صار كله فقر مصر الأمية. واضح كيف؟ يعني هون يظنوا بأنفسهم أنهن بدهم يفعل شيء ما فعله الله سبحانه وتعالى، لكن والله غالب على امره. وهذا كيف؟ هلا في خطط كمان طالعه جديده، يعني ببعض المجتمعات بيعتبروا الانسان غير المنتج هذا ما له فائده. واضح كيف؟ فلذلك في هلا عم يصير هذا طبعا كله شيء غير مشروع شرعا وغير جائز شرعا، قتل الرحمة يسموه. شو يعني قتل الرحمة؟ والله هذا عم يكلفنا ملايين لأنه محطوط في العناية المشددة وهذا ما منه فائدة له، يقتلوه قتل. شايفين قديش الحضارة راقية؟ عن نفسه واحد من بني آدم، ولما يقتلوه ما بيقول له لك إنه نحن قتلنا، لا رحمة. واضح كيف؟ لو فرضنا هذا سرى مع سائل المجرمين بالشوارع، والله الله بيطلع له الناس بيكونوا عاقلين وبيجدوه. واضح كيف؟ يعني هون وين؟ أين المفر والإله الطالب والأشرف المغلوب ذلك الغالب؟ واضح كيف؟ يعني ليش أنا عم جيب النقاط هي؟ الإنسان بيظن نفسه لما الله سبحانه وتعالى بيعطيه شيء، شو بيظن؟ مثل الوصف القرآني، شو قال؟ وظن أهلها أنهم قادرون عليها. شايف كيف؟ بيظن إنه الإنسان إنه صار عنده سلطان على شيء. واضح كيف؟ هلا مثلا حاول يعملوا حمله بمحو شلل الاطفال، هم لي عمل لي يعملوها بدي يلقحوا كل الأطفال وقالوا خلاص ما عاد يشيل الأطفال بيجي يصير متة معينة يصير حرب معينة بيطلع بيشيل الأطفال واضح فيه ليش؟ لأنه والله إذا الله بيديره أكيد يعني إذا استطاعت البشرية إزالة شل الأطفال مو بيكون هن اللي أزالوه بيكون الله سبحانه على أذن في إزالته واضح كيف الفكرة؟ يعني هون المقدمة نفسها والعمل نفسه والنتيجة نفسها شو الفرق؟ الفرق أن المؤمن والمسلم كل واحد يقول لازم يكون هيك واضح كيف؟ ربطها من أولها مع الله سبحانه يقول وما توفيقي إلا بالله بينما هداك إيش ربطان إما بعوامل طبيعية أو مصائر أو أنا فعلت ذلك واضح فيه هو بكل هذه الأشياء هو كاذب لا تدعوني اقرأ سورة الواقعة الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة ذكر ثلاثة أصناف من البشر ذكر المقربين ذكر أصحاب اليمين ذكر أصحاب الشمال خمسة نص السورة خلاص هو بالكلام بذلك واضح فيه نص الثاني شو بيقول شو قول الارتباط النص الأول؟ شو بيقول؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرسون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار التي تمنون؟ هي مقومات الحياة تختلف بالعصور بجد نحن ما تعرفنا عن نار طول عمرنا لكن في كهرباء في فرن وفي صوبية غاز وفي مدرج واضح كيف يعني لأمر نفسه الماء هو طبيعة وجودنا في هذه الحياة الدنيا ما تبنوه طبيعة البقاء في هذه الحياة الدنيا بتلاقي هذول الثلاث أصناف كل واحد ينظر لنظر المقربين بكل لمحة ونفس يستشعرون أثر الله في ذلك يعني هذا المقرر إذا شرب شربة ماء إذا هو كان عطشان كثير رح يموت من العطش وجبت له كاسة مي هو بياخذها إذا كان ذكور بياخذها بياخذها للسبب شايفين للسبب لكن بيعرف هو بقرار نفسه إنه ما في مروي إلا الله سبحانه وتعالى فلذلك لما يشرب ويرتوى شو بيقول؟ بيقول الحمد لله هي تطلع من جوال قلبه شايف ما عم يقلد ولا لا هو لانه ما انا كنت رح موت من العطش والله سبحانه وتعالى جعل لي هذا السبب في كوب الماء واضح لكن المرمي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى لما انا تزوجت ومرت صار الحامل الله سبحانه وتعالى اراد ان يكرمني بولد واضح كيف؟ مو هي كلها اسباب ظاهره ما بتصدقوا حر وقصر سيده مريم سيدنا مريم شلون جاء ولا سيدنا آدم كلكم من سيدنا آدم منين إجا سيدنا آدم لا حملت فيه امرأة ولا كان في بطن امرأة منين إجا سيدنا آدم لاحظت كيف الفكرة يعني هذا الاستغلاق العقلي الذي يعني نستغلق عليه إحنا قد يكون حاكما علينا في بعض الشؤون لكن ما بيحكم على الله ما بيكون قانون على الله أنه لا ما بيصير إلا هيك ما بيصير إلا هيك على حسب معطياتك أنت مو على حسب ما رتب الله سبحانه وتعالى وأراد واضح كيف فلذلك بيقول سبحانه وتعالى تعلمها تعلم دائما ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله أي نكتة معلش مرتب يزوج واحد راح تشتري حمار دابة يعني لأنه الظاهر تعب من المشي كثير فلقى صديقه بالطريق قال له إلى أين تذهب؟ قال له والله إلى سوق الحمير لأشتري حمارا قال له قل إن شاء الله قال له لا يجري إن شاء الله أنا جبت بي مصاري كثير وبحكي بسوق مليان حمير وأنا لا يحلع لا يجري إن شاء الله ما بنشوفه ما بتقول إن شاء الله فوجده بآخر النهار وجد هيك يعني عابس ومبلغ ومدري شو قال له شو خير إن شاء الله لا يوشك تغير قال له سرق المال إن شاء الله فهو الآلة في غير موضوع شايف يعني هي صحيح نكتة لكن هي نكتة لدلها إنه لو كانت كل المعطيات والأسباب اللي عندك موجودة إذا الله ما أراد ما بتصير شو بيقول صلى الله عليه وسلم يا علمين عم يقولها ما عم يقولها لشيخ كبير قاعد عم يدرس عم يقولها لفتى ابن 13 سنة شو قال له لهذا الفتى وأنعم به من فتى شو قال له صلى الله عليه وسلم قال له لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء. شو يعني لو أن الأمة؟ مو أنتوا بس، مو أنتوا تفكروا حالكم الأمة، في ملائكة وفي ملك الزمان هيك على الأرض بيطيرة كلها واضح كيف، وفي ملك أقدامه من الأرض السابعة السفلى وشحمة أذنه عند العرش واضح كيف. مو نحن يعني لا، هدول كلهم إذا اجتمعوا مما نعرف ومما لا نعرف، إذا اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لا تصدقني ولا تصدق، لا بدك تصدق هذا الحديث. شايفين في إله كمان شاهد في القرآن، تقروا ورا بسورة آل عمران تقروا بسورة الأنفال، سيدنا النبي بأبي وأمي قيد بالملائكة، لكن لما ذكروا مقام تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بالملائكة في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال بس موضعين، شو قال سبحانه وتعالى؟ وما جعل الله إلا بشرى لكم، ما بس بشرى، النصر مو بشيء، مو بالملائكة بيجي النصر. شو قال سبحانه وتعالى؟ وما النصر إلا من عند الله. مع أنه نحن يجوز عقولنا ما تستوعب ذلك، لكن قلوبنا ينبغي أن تستوعب. يا سيدي القصة طويلة كثير، بدك تأخذ منا أنه أنت تربط أمورك بالله سبحانه وتعالى. وأنا بظني، وأنا بتمنى أن أكون هيك، أنا بظني أسعد الناس في الدنيا على الإطلاق، أسعد الناس في الدنيا على الإطلاق هؤلاء الذين عندهم رباط بقلبهم إلى الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه هذا إذا فرح ما بيفرح كثير، واضح كيف؟ وإذا فعل ما بيزعل كثير. ليش؟ لأنه في الله مقدر وراء ذلك، واضح كيف؟ وبالإضافة يكون سبحانه وتعالى مقدر، يكون عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول سيدنا ابن عطاء الله في ذلك: العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان. لما أنت تنظر بها المعنى، يعني لو كان كل أهل المسجد هون عطوك شيء واضح كيف؟ هذا حرمان. إذا الله سبحانه وتعالى منع شيء بحكمة تعتبره إحسان من الله سبحانه. ليه؟ لأنه الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: إني أدبر عبادي بعلمي. وأنت أمرت، أنت يا عبد شو أمرت؟ أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن شو نساوي؟ عبد السوق شو بيساوي؟ بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل. بس ليش هيك صار؟ وليش هيك؟ وهذا ليش هيك؟ واضح كيف؟ يعني انت تصور لله المثل الاعلى، الله اعز واجل واعلى من ذلك. تصور انت وكلت زلمه يبيع لك السياره تبعك، كل خمس دقائق بتتصل فيه، شو بعتها؟ الله يرضى عليك هذا السعر هيك، قول لهم انه في دولار فلاني هذا انا شاريه من الوكاله، وقول لهم انت شو؟ بترد تحكي بعد خمس دقائق، رد بعد خمس دقائق، شو بيقول لك بعدين هذا الوكيل تبعك؟ بيقول لك اخي حل عنا، انا لا بدي هالوكاله وبطلت صرت الى الله منها. نحن عم نقلل ادب مع الله اكثر. عم نقلل مع ادب مع الله اكثر. طيب شو ارتباط بالعلم؟ طبعا انا بشرد كثير واستطرد كثير، واضح كيف؟ لكن هي لها علاقه بالعلم. ليش لها علاقه بالعلم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعتقد هو أعلم بكل شيء، لكنه كما قيل أعلم الخلق بالله. كان عنده علم بالله ما يلاقيه ولا يوازيه شيء. فلذلك قال عنه أنه كان هو عم يلاعب الأولاد، أولاد السيدة فاطمة أو مشغول ببيته، هو على تعلق بالله أكثر من الراهب الذي انقطع إلى الله سبحانه وتعالى في قلة الجمال. ليش؟ لهذا القلب. بعدين نحن عندنا دليل مادي، عندنا دليل مادي أولا بالقرآن، نحن في التبوي الشرعي بالقرآن. شو يقول سبحانه وتعالى؟ اسمعوا وتأملوا في هالكلام: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. في الحديث النبوي الشريف، هذا في حديث رواه الترمذي وله 14 طريق أو أكثر، لذلك عده بعضهم من المتواتر على طريقة الإمام السيوطي. والترمذي لما رواه في سننه يقول سألت عنه محمدا فقال إنه حديث صحيح من محمد والبخاري، يعني وسأل عنه شيخ البخاري وقال له إنه هذا حديث صحيح. ما هو هذا الحديث؟ أنا والله بحب عيده وقفته لأنه بتعلق بذلك اللي علق به. رواية سيدنا معاذ بن جبل إنه كانوا عم يطردوا سيدنا النبي على صلاة الفجر، ما كان عندهم هي عم تطردوا بهيك وكل الناس، لا ما كان بهيك حتى كادت أن تطلع الشمس، واضح كيف؟ لا كل شيء عم يضربوا، هذول شايفين إن عم يطردوا مين؟ عم يطردوا إذا إمام، لذلك الله يرضى عليه لا تعملوا مشاكل لما يتأخر الإمام. طيب ثم خرج إلينا، يقول سيدنا معاذ شايفين كيف يعني انتظروا الانتظار، خرج إليهم صلى الله عليه وسلم. نسيت العبارة، إما بوجه مشرق أو بغير، يعني صلى الله عليه وسلم يأبي هو دائما في كان في القمة في الجمال، لكن استشعر بذلك اليوم أنه في شيء زايد، فصلى بهم صلاة الفجر ثم انفتل إليهم فقال رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ أنت بسورة صاد، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذا أختصم. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري. فضربني ضربة بين كتفي وجدت بردها بين سبيل. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال في الكفارات والدرجات. قال وما الكفارات؟ قال نقل الأقدام إلى الجماعات وإسباب الوضوء في الليالي الباردات. ألا شايفين الليالي الباردات؟ هي طريقة مشان كفر هالذنوب اللي عبينا كثير ذنوب، هلا مكفرت إسباب الوضوء في الليالي الباردات، بدل ما توصل لهون وصلوا لهون، شايف أو لهون كان بعضهم زيد أبو ربيعة وصلوا للإبل، واضح كيف؟ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، إن شاء الله الله بيكتب لكم كلكم هذا الثواب، لأن هلا أنتم عم تنتظروا صلاة العشاء، لا تقولوا انتظروا هذا فلان اللي بده يحكي، عم ننتظر إن شاء الله صلاة العشاء، عم ننتظر داعي لله، واضح كيف؟ يعني أنتم كلكم هلا مدعوين عند الله سبحانه، جالسين ببيت الله، واضح كيف؟ عم تنتظروا الدعوة من الله حيث يتجلى لكم الله، بتوقف أنت بالصلاة بيواجهك الله سبحانه. واضح كيف؟ لما تقرا الفاتحه الله سبحانه وتعالى يرد لك على كل عباره بتقولها، يعني انت بتحاول الله. بعدين والله انا ما بعرف يعني، لكن انتم ما بتكون بحاله السجود، بتكون باقرب وضع الى الله سبحانه وتعالى. وين انا؟ وين اللي حدد هذه الامور؟ هذه الامور الله سبحانه وتعالى. فهي انتظار الصلاه بعد الصلاه هي بحد ذاتها مكفره ان شاء الله، وشويه كمان هي شرف عظيم من الله سبحانه وتعالى لك يا ابن ادم. شو يعني شرف عظيم؟ يعني واحد مني قضى عمره قايد لهالحياه الدنيا، الله سبحانه وتعالى شرف وشوف قال له تعال بيتي شوي. شو هذا الشرف هذا؟ ادخله بيته، بعدين أذن له في ذكره، بعدين جعله مقربا إليه، بعدين كفر يعود له. شايف؟ يعني في سلب وفي إيجاب، في سلب وفي إيجاب، كل شيء عاطل، كل شيء مكروه، الله سبحانه وتعالى بيحيي لك إياه. واضح كيف؟ قلنا لكم على معاملة الله قبل درس أو درسين، وهي من معاملة الله، شايفين؟ في أنت شفت مخلوق هيك بيعاني لك معاملة هيك؟ نحن بنشيء لله سبحانه وتعالى ننسى، واضح كيف؟ بيجي الله سبحانه وتعالى بيطلبنا بيبعثنا خبر تعالى بيتي، واضح كيف؟ بيكون في داعي دعوة من الله سأجيب داعي الله، واضح كيف؟ وبتصير كل هذه الأمور من مكفرات ومن محسنات. لذلك بدنا نقول مثل ما قال سيدنا النبي اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، واضح كيف؟ والله نحن ما بنعرف هذه الثناء والحمد على الله، ما بنعرفه، لا علمناه من ارسله الله تعالى لنا رحمه، علمنا قولوا هذه الشكوى وقولوا اللهم انتم كلكم غرقى بنعم الله سبحانه وتعالى، كلكم غرقى، وفي منكم ناس معذبون، هيصيبهم. انتوا غرقى بنعم الله سبحانه. فقولوا اللهم لك الحمد شكرا ولك المنة. لما تقولوا هيك شو بيصير؟ بيصير في انشراح بالقلب، واضح كيف؟ وبعدين الله سبحانه وتعالى ولا خلف لوعده. شو بيقول له؟ شو بيقول الله سبحانه وتعالى؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني انت تشكر الله سبحانه وتعالى وتحمد الله، شو الله سبحانه وتعالى بيفعل؟ بيزينك من فضله، بيعطيك زياده. بس الزياده مو على كيفك، على مراده سبحانه وتعالى، على شؤونه سبحانه وتعالى. فهون انا يمكن تعجلت بروايه الحديث، فضربني ضربه بين كتفي وجدت بدها بين ثديي. برواية فعلمت كل شيء وتجلى لي كل شيء. في رواية فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. وفي رواية يقول عنها ضعيفة فعلمت علم الأولين والآخرين. فهون هي كلها بالإضافة للحديثين تعتبر شرح للحديث، عم تشرح لك ما أجمل هناك وعلمك ما لم تكن تعلم. شو يعني تعلم كل شيء صلى الله عليه وسلم؟ طيب اللوح شيء لما مو شيء؟ شيء. القلم شيء لما مو شيء؟ شيء. واضح كيف؟ فلما قال علمت كل شيء وتجلى لي كل شيء، معناتها صدق الإمام البوصيري فيما قاله: ومن علومك علم اللوح والقلم. واضح كيف؟ لأنه هذا شيء، هذا مخلوق، وقال عن النبي أعلم الخلق. واضح كيف؟ فلذلك هذه العلوم كلها مستقاته. كنت أنا قبل ساعة أو يزيد كنت في مجلس وسألت هذا السؤال. هذا دائما بيسألوا، وفي ناس بيعملوا عليه مغامي. الرسم القرآني توقيفي لما مو توقيفي؟ قال والله نعم يعلمونا بالمدارس، مو المدارس تبعاتهم، المدارس الدينية الشرعية. قال يعلمون أنه لا، هو اصطلاحي مو توقيفي. لا الرسم القرآني توقيفي. أنا جبت له دليل، سألني ليش هلا لنا علاقة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، جبت له دليلين عليها. دليل إقرار منه صلى الله عليه وسلم، هذا ما حدا يمكن ينكره. والدليل الثاني شو هو؟ إجماع. شلون؟ الإقرار شلون؟ تقرأ هذا من البخاري. لما سيدنا أبو بكر جمع القرآن شو اشترى؟ يعني أي واحد يجيب له ورقة حاطط على الرف ورقة بيجيب له اياها وكذا هيك بيبلا سيدنا ابو بكر؟ لا، كان علمي وباحث سيدنا ابو بكر اكثر من هذول اللي بيسموا اكاديمي ومدري شو بيقولوا. واضح كيف؟ كان علمي وباحث اكثر. شو قال له؟ قال له ما تقبلوا من احد حتى ياتي بشاهدين انه كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. مهم؟ مضبوط ام لا؟ هذا بالبخاري تقراه، تقرا بالبخاري انه ما تقبل من احد كتابه، كتابة مصحف، فلا اكتشفوا غير منها انه في والله ورقة مكتوبة. يا لطيف، يعني وسبحان الله الورقة شلون مكتوبة؟ مثل ورقة مصحف طبعة الملك فهد، لأنه طبعة الملك فهد كانت بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، وطلعت هالورقة سبحان الله بالصفها، طلعت هالورقة شلون طلعت؟ أولا وآخرا مثل طبعة الملك فهد. طبعا في أخطاء، يعني نحن القرآن كله في أخطاء. هذه الورقة مضبوطة اللي ببريطانيا، شو شلون صارت هي لهنيك وصلت، هي مضبوطة وسبحان الله مثل طبعة الملك فهد. ألا ما كنت صغير ما كان فيه، ما كان في شيء اسمه طبعة الملك فهد. واضح كيف الفكرة؟ فهون سيدنا أبو بكر الصديق ما ضم إلى هذه المجموعة المباركة التي سميت مصحفات إلا بشاهدين أن هذا كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما حناقش إنه بيعرف الكتاب من ملأ سيدنا النبي، هي خليه على حبك، على حبك لسيدنا النبي أنت مثل ما تقول. واضح كيف؟ يلي بيحب الجهل يقول كان جاهل صلى الله عليه وسلم، واللي بيحب أبو جهل بيكون أسأل كمان. واضح كيف؟ بس هون في إقرار لما لا، هي كتبت أمام النبي صلى الله عليه وسلم. كتب أو لا أذبحنه بألف، أقر النبي صلى الله عليه وسلم فلا. ما أنتم يلي دارسين مصطلح حديث تعرفوا أن السنة النبوية المطهرة تشمل القول والفعل والصفة والتقرير؟ واضح كذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في عندك شغلة ثانية، شو اسمها؟ اسمها الإجماع. منين إجا الإجماع؟ منين جبت لنا هذا الإجماع يا أخي؟ أول شيء شوف الإجماع، إجماع أهله هيك بيقول مين من العلماء؟ إمام الشاطبي في كتاب الموافقات. شو بيقول؟ الإجماع إجماعا. يعني لو عندك طبيب حاذق جراح أحسن جراح في الدنيا كلها بالعالم كله وتكلم بالهندسة ما له شغل هني. طيب يعني منكم حافظ قصيدة ابن الجندري شو فيها باب؟ باب الموصول المقطوع. مضبوط؟ فيما مما بيتما حيثما مدري شو لاحظ كيف؟ هذا في إجماع من القراء إنه لما تكتب مفصولة تقرأ مفصولة لك أن تقف، يعني مو تقرأ مفصولة لك أن تقف على في دون ما. لما يكونوا موصولين ما مو مسمح لك أن تقف على في دون ما، واضح كيف؟ هذا في إجماع من القراء لما لا في إجماع. فلذلك في قبل من الجدل في علماء كمان ذكروا باب الموصول المقطوع. إذا واضح كيف؟ هون في عندك تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرسم، ما في تقرير غيره. في عندك إجماع من القراء. في ناس بيقولوا لك والله هذا على حسب نوع الكاتب، فيما هذي بيكتبها موصولة بيكتبها موصولة، يعني بيكتبها مقطوعة بيكتبها مقطوعة. إنه لا مو صحيح. ليش؟ لأنه في عندك القرآن أول صفحة وثاني صفحة، هذول متوقع أن يكون كاتب واحد، واضحين واحد كاتب موصولة والثاني كاتب مقصولة. حاضرين؟ مو يعني ما أريد أن أقوله صحيح رسم القرآن غير موافق لقواعد الإملاء، لكن له قواعده. مسألة كتابة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه كونه أميا عند بداية نزول القرآن كان معجزا، لكن مين قال أنه استمر ذلك إلى آخر حياته؟ وأن هذا الحديث الذي رواه سيدنا معاذ في مصلي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الواقعة شو هي؟ مدنية. من قال أنه هذا استمر إلى وفاته صلى الله عليه وسلم؟ في عنا حديث صحيح مسلم، في ناس بيقولوا ما عاد شيء، في ناس بيقولوا هذا الحديث عن سيدنا البراء بن عازب في صلح الحديبية لما سيدنا علي بن أبي طالب أبى أن يمحو محمد رسول الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبني إياها فمحى بيده الشريفة وكذا، هو صلى الله عليه وسلم كذا ابن عبد الله. هي موجودة في صحيح في آية الناس بيحتجوا فيها، شو قال سبحانه وتعالى فيها؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له. شو معنى هذه الآية؟ معناها أنه هو أولا ما أخذ هذا العلم من الله سبحانه وتعالى، لكن لكونه عربيا أكيد سمعان أكثر من مجموعكم سمعان الأشعار. لاحظوا بعدين قال وما ينبغي له، يعني إن هو ما بيستحدث شعر من عنده صلى الله عليه وسلم، ما بينظم شعر. لاحظوا كيف؟ لكن هل هذا يقتضي إنه ما بيعرف بأقراء الشعر؟ لاحظوا كيف؟ يعني هو هلا مثلا عم نعقد عليكم كثير مهم، مثلا تجيب واحد تسأله وهذا الحكم شو هذا؟ بيقول لك هذا إدغام يغني، هون الراء مفخمة بيقول لك مفخمة كذا. من حيث المعرفة الظاهرة بالتجويد ما فيها، بيجي بيقرأ قدامها شو بتطلع خراطه فشكل كثير. يعني هون نحن عم نخلط أمرين ببعض. صلى الله عليه وسلم ما صنع الشعر، صلى الله عليه وسلم ما صنع الشعر، لكن هل هذا يقتضي انه ما كان عنده اطلاع على اقراء الشعر وعلى بحور الشعر وعلى ما الى ذلك؟ طبعا ما كان اسمه بحور بعصر صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني هون كل واحد منا بيتصور على اشياء بيتكلم عنها في حق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لعلمه قد يكون بعض هذه الاشياء صحيحه لكن جملتها صحيحه. ليش جملتها صحيحه؟ لان نحن عم نفرض من عندنا نظريات امور معينه عم نقول انه هيك كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الواقع. يعني لما صلى الله عليه وسلم قال هذا، طبعا نحن امنا انه صلى الله عليه وسلم موزن بالامه كلها فرجعها، لكن هو عم يحكي على عموم البشر صلى الله عليه وسلم. شو قال؟ انك لن تجد في نوع واحدا يوازي الفا الا في بني ادم. يعني شو تكون واحد عالم كافي لكن بعلمه بيوازي الف، بجوز واحد قوي شايف في عضلات بقوته بيوازي الف، مين اللي استعمل سيدنا عمر بن الخطاب لما طلبوا منه مدد 4000 شو بعثهم؟ بعثهم 4000، قال له انا كل زلمه ب 1000 خلاص. واضح كيف؟ فهنا هذا ما تجده في غير بريئه. اذا كان احنا هيك حالنا واضح كيف؟ شلون احنا بدنا نحكم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح البون الشاسع بقوله هكذا قال: نهايات الاولياء بدايات الانبياء، ونهايات الانبياء بدايه النبي. شو يعني؟ يعني بده يتكلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكون نظيرا له او فوقه في الرتبه. ونحن نعرف اللي بده يصلحني يصلح ان نحن نعرف ما زاد الزمان بمثله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول عنه سيد الخلق جل وعلا. معناه لا يقبل كلام احد الا به الا كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا العلم طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ما اطلعه الله عليه بالنسبه للخلق هو اعلمهم، لا مو اعلمهم، ما بفكر تقول اعلمهم، جمع في ذاته الشريفه صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره. وهذا مو فقط انت بتؤمن برساله النبي طبعا بتؤمن فيها، جمع في رسالته ما تفرق في غيره، جمع في الكتاب الذي اكرمه الله تعالى به واللي هو القران الكريم ما تفرق فيه في غيره. مو قال أوتيت السبع الطوال مكان التوراة، وأوتيت المئين مكان الإنجيل، وأوتيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالحوامين أو المفصل. هو قال ذلك صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ يعني هون جمع صلى الله عليه وسلم، جمع الله له فيه ما تفرق في غيره علما وخلقا ورحمة وشفاعة وأشياء نعلمها وأشياء لا نعلمها. واضح كيف؟ فهنا من علمه لما تقول العليم لا تليق هذه اللفظة لمخلوق إلا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث علمه الوافي الذي شمل جميع مناحي الحياة. في ناس يقولون لا ما بيشمل العلم الدنيوي، ما بيشمل الهندسة ولا بيشمل الطب. في عنا وين؟ في عنا أميين الله سبحانه وتعالى فتح عليهم، كانوا يناقشوا الأطباء ولهم كتب في هذه الأمور، وهؤلاء هم أتباع له صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا نصيحتي يعني كلام يطول في ذلك، نصيحتي لكل واحد قبل ما يتكلم عن سيدنا النبي، طبعا إذا بس تكلم بالمدح شايفين، بس إذا بيتكلم يقرر شيء إنه كان بيعرف الأمر أو ما بيعرفه أو كان راحين في ذلك أو كذا بيتكلم عن أوصاف من أوصافه صلى الله عليه وسلم، قبل أن يتكلم يروح يمح في النار. ليش؟ لأنه نحن وجدنا في زمان يا سادتي كثر فيه الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم مخاطبين. قال الله لكم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه. هذا خطاب لكم، مو خطاب لأم سلمة، هذا خطاب لكم. هذا الخطاب وين ورد؟ ورد بسورة الأحزاب. شو هي سورة الأحزاب؟ هي سورة الأحزاب تتكلم عن بعض مقاماته صلى الله عليه وسلم، بدأت بقوله تعالى: يا أيها النبي، وفيها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفيها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، فيها: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا. بآخر صفحة فيها شو يقول سبحانه وتعالى؟ هذا خطاب لكم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ الله مقال. أنا ما اطلعت، أنت إذا اطلعت، أنا ما سمعت عن حدا في عصر النبي أو إلى عصرنا من المسلمين آذى سيدنا موسى. شو المقصود بالآية؟ المقصود بالآية: لا تؤذوا نبيكم كما آذى أتباع سيدنا موسى. فلذلك ليش يعني ليش أنت تغضب وتحمر عيناك إذا قيل لك عن أبيك شيئا حق لك ذلك، أو قيل عنك شيئا بجوز هذا يكون صحيح الذي قيل لك؟ تنتصر لنفسك وتنتصر لأبيك وتنتصر لابنك وتنتصر لزوجك وتنتصر لفلان. لما نجي لمقام النبي صلى الله عليه وسلم شو بنقول؟ لا، بنقول اصحى كل شيء الا التوحيد. ها ليش؟ لانه لما تمزح سيدنا النبي شو راح يصير؟ راح يفضل التوحيد. لا والله، من قال ذلك فهو كاذب. ليش؟ لانه انا على علمي، انت صلح لي ادرك، لا يوجد الان موحد على وجه الارض الا تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. فمظهر التوحيد هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما قال لكم فاعلموا انه لا اله الا الله، ما قال لكم ذلك، ما قال لكم فاعلموا أنه. قال فاعلم انه، لمن قال؟ لسيدنا النبي قال له فاعلم انه لا اله الا الله. واضح كيف الفكره؟ يعني هون التوحيد كل واحد يكون يمكن عنده شيء من التوحيد، لكن ما اجتمع التوحيد الكامل كما اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم عندما خاطبه ربه فقال له فاعلم انه لا اله الا الله. انت لما بدك توحد الله، هلا بالجامع بيكون بدك توحد الله، شو بيعملوا؟ فاعلم انه لا اله الا الله. شايف ايه؟ وين تبعت؟ انت تبعت برا. واضح كيف؟ تبعت برا، لان المخاطب بذلك هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اذا انت عندك حظ ونصيب من ذلك، فحظك ونصيبك اخذته ارثا منه صلى الله عليه وسلم، او نيابه عنه، او فضلا منه صلى الله عليه وسلم، او افاضه منه صلى الله عليه وسلم، او نظره منه صلى الله عليه وسلم، او كما قلنا في درس الماضي في شؤوننا عطفه منه صلى الله عليه وسلم. فلذلك انا بنظر بجزء انا نظري سقيم وكثير سقيم. واضح كيف؟ لما تمزح النبي صلى الله عليه وسلم انت عم ترسخ التوحيد. وهذا كيف؟ يعني انت لما تمزح سيدنا النبي انت عم ترسخ التوحيد. لانه شو بيقول صاحب البيقوني؟ يقول نبي جاء بالتوحيد. وهذا كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو مظهر التوحيد، هو المظهر الكامل للتوحيد، هو من خوطب بالتوحيد، هو من بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ما دخل، ما رضي يدخل على الكعبة بيت الله، ما رضي يدخل على الكعبة حتى إيش؟ حتى أخرج الأوثان منها، وأخرج الصور، وأخرج المشاكل اللي حاطين مثل شو معلقين كان هو كله طلعهم صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ فهو مظهر التوحيد صلى الله عليه وسلم. ولما دخل على الكعبة ماذا فعل؟ صلى بالله سبحانه وتعالى، ركع وسجد لله سبحانه وتعالى. فمظهر التوحيد لا يتم لأحد إلا بمدحة النبي صلى الله عليه وسلم. من ما بيصدق هذا الأمر سيدي؟ سيدنا حسان بن ثابت كان شاعر مفلق يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شعر في نقص شوي، قال له يا حسان هل قلت في ابي بكر شيئا؟ واضح كيف؟ يعني كل هذه الطائفه اللي قلتها، بس وين ابو بكر؟ ماني شايف انا ابو بكر عندك. هل قلت في ابي بكر شيئا؟ ليش؟ لانه صلى الله عليه وسلم كامل ويحب الكمال لمن حوله. هذا حسان بن ثابت لو ما قال في سيدنا ابو بكر بيكون ناقص، لكن حسان بن ثابت تبع سيدنا النبي قال في سيدنا ابو بكر، قال إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما عمل، الثاني الثاني المحمود موقفه، وأول الناس منهم صدق الرسل. واضحين؟ إجا لعند السيد كعب بن زهير، كلكم تعرفوا قصته، هي الفتنه يلي قيلت في عصره صلى الله عليه وسلم. طبعا كان دحين قطع راسه من قبل سادات الأنصار، فهو يعني مدح بقصيدته مدح المهاجرين وغمز شوي الأنصار. لما أسلم شو قال له؟ بيحب الكمال صلى الله عليه وسلم، هي أبي وأبي بيحب الكمال، بل ذاك صاحبه لسيدنا النبي خليكم تتحسن شوي. قال له، قال له هل قلت في الأنصار شيئا يا كعب؟ فإنهم أهل بذلك. فقال من سره كرم الحياة فلا يزل في مقلب من صالح الأنصار. ضربوا عليا، عليا يعني الكناية عن قريش، ضربوا عليا يوم بدر ضربة واخذت لفضوحاتها جميع نزال. واضح يعني النبي صلى الله عليه وسلم شفتوا هذا اللي ما علمناه شعر وما ينبغي له، عم يطلب من سيدنا حسان بن ثابت، لازم يقول بسيدنا ابو بكر الصديق، واضح عم يطلب من كعب بن زهير يقول بالانصار، واضح كان يسمع صلاته، كان يسمع مدحه الله سبحانه وتعالى في الاشعار، كان يسمع مدحته صلى الله عليه وسلم، بيقول له سيدنا العباس بن مرداس، وين هذا سيدنا العباس بن مرداس؟ مدفون بجامع سن جدار، ما زار ممكن يروح يزوره سيد عباس بن مرداس، لأنه بيقول السهيلي في الروض الألم إنه هذا البيت من أبلغ الأبيات التي قيلت في مدحه صلى الله عليه وسلم. بيقول له في القصيدة: يا خاتم النبأاء إنك مرسل، كل الهدى في العالمين هداك. شو بعدين هذا البيت اللي في مدح، شو بيقول فيه؟ إن الإله بنى عليك محبة في خلقه ومحمدا سماك. ان الاله بنى عليه، يعني شو اذا هلا بدنا نترجمها على العامي تبعنا، سيدنا النبي عمل بوله، شايف سيدنا النبي عمل بوله ووزع لبن لك، لانه لما يمدح سيدنا العباس وغيره لا نتأمل على الله، بتلاقي الحلق بيشعر بالحلاوه بفمه، لاحظت كيف؟ يعني دغري لبن منصوص خالص. ذلك قست القلوب وغلظ، ليش؟ بالجهل، صرنا ماديين، بعدنا عن الله كثيرا، وبعدنا عن رسول الله كثيرا، وبعدنا عن القرآن كثيرا، واضح كيف؟ صار الإنسان من لا بهمه إلا يروح يجني شيء من المال، وهذا كله لما تجي لتحقيقه هو من نقص العلم، ما يوجد علم. لاحظ كيف؟ لو كان في علم شو بيعرف انه هو لا ضار ولا نافع الا الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ يعني اذا اردت الدنيا فعليك بدين الله، واذا اردت الاخره عليك بدين الله، واذا اردت الله فعليك بدين الله، ولكن اذا اردت سيدنا النبي عليك بدين الله، واذا اردت القران عليك بدين الله، واضح كيف؟ من قله العلم شو عم يضغط لهي قله العلم عندنا؟ قله التجربه. والله أنا أقولها بصراحة، قال جربوا، بيكون واحد ما بيقرأ القرآن، بقول له بدك تقرأ القرآن، بيجيني بعد أسبوعين ثلاثة بيقول سبحان الله أنا شلون كنت عايش بدون قرآن؟ هو بيقول هذا من إيش هذا بيجي؟ يعني هو مو عرفان القرآن، مو عرفان إنه كلام الله لك، عرفانه بس ما في تجربة. فلذلك كلكم كنت تجربوا القرآن، بس مو تعملوا امتحان لله، الله ما بيجرب. أيوة يعني مو تفكر حالك إذا قرأت قرآن والله لا حتصير نبي زمانا، أو الله لا حيفتح لك من أول يوم تشوف هالرؤى العظيمة، لا، بجوز أنت تظل في ذلك 60 سنة. شو هي 60 سنة؟ يعني إذا واحد عم يمشي إلى الله سبحانه وتعالى، عم يسلك إلى الله سبحانه، شو هن 60 سنة؟ ما بيطلعوا شيء. واضح لما إذا غامرت في مرأة شرف النجوم فلا تقنع بما دون النجوم، واضح كيف؟ لما يعني أنا كنت قلت أنا أكره هذه الأمثلة المادية، لكن أحيانا يمكن هي بتقرب للأذهان ما يريدون أن يسمعوه، واضح كيف؟ هلا لو قالوا لك انه نحن بنعطيك معاش $1,000,000 بالشهر اذا تعلم لغه الصينيه، شو بتساوي؟ والله بيتعلم اللغه الصينيه. الله سبحانه وتعالى ما اعطاك هذا الشيء فعلا، شو قال سبحانه وتعالى؟ قال: ولقد يسرنا القران للذكر. شو قال؟ ولقد يسرنا القران للذكر. انا تجربتي الشخصيه، واضح كيف؟ ما تيسر القرآن في عصر من العصور كما تيسر في عصرنا. هلا ما شاء الله حاطين لك برامج كمبيوتر تحتها تفتح على أي صفحة بالقرآن وتترجمها لأي شيء، وتعرف معنى الآية، تعرف كيف نطقها، ولسان الشيخ فلاني لما الشيخ لسان، واضح كيف؟ هذا ما كان متوفر، لا كان متوفر لآبائنا، لا كان متوفر لأجدادنا، بس أنا بقولكم بالإضافة إلى في هنيك واحد اسمه بليز، واضح عم يرسل جنود وعم يشغلكم، واضح كيف؟ هذا اللي يكتب لي واتس اب وهذا مدري شو يساوي، لاحظت كيف؟ لك هذا اللي معك انت في قران، واضح كيف؟ حمل القران عليه واحمله انت حتى تكون من حملة القرآن يوم القيامة. واضح كيف؟ أما بزنظر شغالين مع إبليس بهالشغلات هاي، ليش؟ لأنه إبليس يسوع ذلك. هذا صحيح اخترعه غير مسلم، لكن فيه فتح للمسلمين، فتحنا القرآن. واضح كيف؟ فلذلك بيجي إبليس بيصرفكم عن ذلك بهذه الأمور. كان عنده جرأة حتى في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلهم قالوا بسم الله الرحمن، بسم الله. الشيطان جوعان بيأكل، جاء أعرابي مشان شو؟ مشان يهرب ويمد إيده، أما النبي مسك إيده. جاء يقول صلى الله عليه وسلم وهو صادق رسول، فإن يده في يد مع يديهما، يعني إيد الشيطان ممسوكة بإيدي بيده الشريفة مع يديه. قالوا حيلة كثير الشيطان، بقى لا يضحك عليكم، عم يضحك عليكم كثير الشيطان، عم يضيعكم رأسكم وعم يحرمكم من القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.